نعم. كزوجة وبنتين وعم شقيق أو لأب. كزوجة مات ميت وترك زوجته وترك من كمان بنتين. بنتين وترك عم الشقيق عمه الشقيق عمه الشقيق الشقيق. والزوجة ما في ذرية. في ذرية نعم. ها في بنتين. بنتين البنتين وجود البنتين خلت الزوجة تأخذ الثلث، لأنه لو كان البنتين ما في كان أخذ الربع. ولهن ما تركتم إن لم يكن لهن ولد. وإن كان لكم ولد فلهن تكون ما تركتم إما بعد يتوصون فيها أو دين. نعم. طيب فيه المثل 24 نقسم الشيء 24 قسم. نعطي الزوجة كم؟ الثمن ثلاثة من الأربعة والعشرين. البنتين والثلثين البنتين 16 والباقي يأخذوا العم. ثلاثة للزوجة قلنا. نعم. 16 للبنتين صاروا كم؟ 19. الباقي كم؟ خمسة يأخذها العم. نعم. ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث لأن ولا يتصور اجتماع الثمن مع الايه؟ مع الثلث. مع مين؟ مع الثلث. الثمن مع الثلث؟ نعم. ايوه. لا يجتمع. ها ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث. ما يجتمع. لأن شرط هذا ينافي شرط هذا. شرط هذا. نعم. لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث الأم أو العدد من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع الوارث. فشرط إرث الثمن نقيض شرط إرث الثلث، والنقيضان لا يجتمعان. ولذا قال العلامة الجبوري رحمه الله تعالى: وثلث وثمن لا يحلان منزلا. وكذلك لا يتصور اجتماع الثمن مع الربع، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث كما مر، والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث أو الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث. واجتماع الزوجين في مسألة غير ممكن. قال ابن الهائم رحمه الله تعالى: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. العول هو زيادة في إسهام المسألة ونقص في أنصباء الورثة. ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أول من أعلى الفرائض عمر رضي الله تعالى عنه. لما العول نقصان في السهام وزيادة في السهام نقصان في الأنصباء. زيادة في السهام 6-7 6-8 وينقص النصيب بعد ما كانت تأخذ 6 من 1 من 6 ثلث كانت تأخذ 1 من 7 ثلث. نقص ولا ما نقص؟ نقص النصيب. والسهام عالت من 6-7. نعم. طيب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أول من أعلى الفرائض عمر رضي الله تعالى عنه لما التوت عليه ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. وكان امرأ ورعا، فقال: ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل. يعني النقصان يعم الجميع. فالزوجة نقص منها السبع، كذلك من البنتين نقص كل واحد منهم السبع. نعم. طيب. فقال: ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة. وصار الإجماع على هذا. فلما انقضى عصر عمر أظهر الخلاف ابن عباس، ولكن لم يؤخذ بمذهبه والإجماع على خلافه. وقيل أنه قيل لابن عباس: ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهابا فهمت. لكن الإنسان لا يترك حق الله لأجل إهابة أحد، بل لو قتل يموت شهيدا. لكن سئل ابن عباس بعد ذلك قالوا على أنهم بعضهم أنه رجع رضي الله تعالى عنه. نعم. ها. فقال: كان رجلا مهابا فهبته. فإن قيل كيف سكت لابن عباس عما ظهر له، فإن قيل كيف يا ابن عباس خفت من عمر ولم تخف من الله، لم تخف من الله وديت حقه الذي أمر به، خفت من المخلوق ولم تخف من الخالق؟ الجواب: فإن قيل كيف سكت لابن عباس عما ظهر له لأجل هيبته من عمر، أجيب بأن المسألة كانت اجتهادية ولم يكن مع ابن عباس دليل ظاهر يجب المصير إليه، ساغ له عدم إظهار ما ظهر له، والله تعالى أعلم. مسألة خلافية. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. ستة والاثنى عشر والأربع والعشرين الثلاثة الأصول، لأن أصول المسائل كم؟ سبعة. ستة واثنى عشر وأربع وعشرين هذه التي تعود، والأربعة الباقية لا تعود. تصح المسألة من اثنين، تصح المسألة من ثلاثة، ولا ما في من ثلاثة؟ نعم من ثلاثة، من ثلاثة ومن أربعة ومن إيه؟ من ثمانية، ومن ثمانية. هذه الأربعة لا تعود، هذه الأربعة لا تعود. نعم. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. نعم. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة نعم. معروفة مشتهرة. تبلغ الستة عقد العشرة يعني تعود إلى 17، تعود إلى 8، تعود إلى 7، تعود إلى 8، تعود إلى 9، تعود إلى 10 وتقف. نعم. ما تعود إلى غير ذلك. نعم. وتلحق التي تليها في الأثر في العول إفرادا إلى 17. من الذي تليها؟ الاثني عشر. تعول بالإفراد، تعول من 12 إلى 13، تعول من 12 إلى 15، تعول من 12 إلى 17 وتقف. والأخير الأربعين تعول بسبعها. سبعها كم؟ ثمنها كم؟ ثلاثة. تعول إلى 27 وتقف. نعم. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. قال الشارح حفظه الله تعالى: قد تقدم أن الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين. المنظومات في علم الفرائض كثيرة، لكن ما في شيء أسهل من الرحلية. ما في أسهل. فاعمل بما أقول، تعول فاعمل بما أقول. ربنا أعطاه تسهيل النظم في الفرائض، فلذلك جميع المذاهب يقرؤونها لإيه؟ الرحبيب. مع أنه في بابين لم ينظمهم، وهو الرد ذوي الأرحام. الرد وليه؟ ذوي الأرحام وذوي الأرحام. نعم. طيب. قد تقدم أن الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. والآن يذكر الناظم رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة الأصول هي التي تعول إذا زادت فروضها على مخرجها. تزيد إيه؟ تزيد فروضها على مخرجها. مخرجها سبعة، ستة تعود إلى سبعة. ضابط الذي يعول هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه، ويسمى العدد حينئذ تاما. فالستة أجزاء والصحيحة الثلث وهو الاثنان والنصف وهو ثلاثة والسدس وهو واحد مجموعها ستة ومجموعها ستة وهي تساويها والاثنى عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما أما أجزاء الاثني عشر الصحيحة فالسدس هو اثنان والثلث هو أربعة والنصف يعني ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة ثلثها كم؟ أربعة سدسها اثنين نعم والنصف وهو ستة والربع وهو ثلاثة ومجموعها يزيد على الاثني عشر هذه الذي تعود نعم وأما أجزاء الأربعة والعشرين الصحيحة فالسدس وهو أربعة والثلث وهو ثمانية والنصف وهو اثنى عشر والربع وهو ستة والثمن وهو ثلاثة ومجموعها يزيد على الأربعة والعشرين فالستة تعول إلى سبعة كما إذا ماتت امرأة عن زوجها ماتت امرأة عن زوجها من الوارث الزوج ومن كمان زيني وأختيها الشقيقتين أو لأب وأختين شقيقتين أو أختين لأب الزوج ما في بزورة إيش يأخذ الزوج النصف نعم نصف التركة طيب أختين شقيقتين وبعدين من عندنا أختين إيش يأخذوا الثلثين نعم عندنا ثلثين وعندنا ايش في الزوج اخذ النصف وهنا اخذ الثلثين اخذوا الايه الثلثين طيب ها المسألة من ستة مسألة من ستة نصفها كم ستة ثلاثة يقسم التركة ستة اقسام يعطي للزوج ثلاثة ونعطي للأختين الثلثين قلتين الستة كم؟ أربعة إذا جمعت ثلاثة وأربعة صاروا كم؟ سبعة الستة نفصلها ونجعل القسمة من إيه؟ من سبعة نقص للزوج سبع ونقص للأختين كذلك سبع نعم فللزوج النصف وللأختين الثلثان ومجموعهما سبعة فتلغى الستة ويصير أصل المسألة سبعة وهذه صورتها أي بزيادة واحد على أصل المسألة فإن نسبته إليها غير آئلة فإن سبته إليها غير آئلة علمت مقدار ما عالت به وهو السدس ويقال عالت بمثل سدسها وإن نسبته إليها عائلة علمت مقدار نقص كل وارث عما يستحق وهو سبع فقد نقص كل وارث سبع ما يستحقه وقس على هذا الباقي وإلى ثمانية وإن نسبته حفظت باع عليها الباع عليها ألف حتى الإنسان تنمر إذا قريب ما يتوقف وإلى ثمانية كما إذا ماتت امرأة عن زوج وتعول الستة إلى ثمانية نعم ها كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب ماتت المرأة عن زوجها وعمن سيدي أختين شقيقتين المثل من كم؟ وأم من ستة نعطي للإيه؟ من هو أول؟ الزوج ما في ذرية في ذرية؟ لا يأخذ النصف ما عندها ذرية يأخذ نصف ولكم النصف ما تحن إن لم يكن لهن ولد يعني ولد أو بنت يعني مولود. ولد هنا معناته مولود، سواء كان المولود ذكرا أو كان أنثى، يحجب الزوجة من كذا إلى كذا. نعم، يحجب من النصف إلى الربع. طيب، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان، ومجموع هذه السهام ثمانية. النصف، نصف ستة كم؟ ثلاثة. وبعدين سدس، ثلثين سدس للأم، سدس للأم واحد. داروا كم؟ أربعة. داروا أربعة، ها، وأربعة للأختين، والأربعة للأختين لهم الثلثين، مجموعهم كم صاروا؟ ثمانية. نحذف الستة ونجعل القسم من ثمانية، فصار الزوج يأخذ ثلاثة من ثمانية، يعني ثلاثة أثمان. نقصوا ثمن، كان حقها مماتي كان أخذ أربعة، كان أخذ إيه؟ أربعة من ثمانية، لكن وجود الازدحام دخل عليهم العون. نعم، فتلقى الستة ويصير أصل المسألة ثمانية، وهذه صورتها. وإلى تسعة كزوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان. الأم السدس ليه؟ لأن الأختين طردوها من الثلث إلى الإيه؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ما له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة للميت ولأمه السدس، وإن لم يكن له إخوة فلأمه السدس. الأم تأخذ السدس إذا كان للميت إخوة مطلقة، سواء إخوة لأشقاء أو لأب أو لأم، أو كان عنده ذرية، سواء كان ذرية ذكور أو إناث ولو واحد. نعم، طيب، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأخي للأم السدس، ومجموع السهام تسعة، فتلغى الستة وتبقى التسعة أصلا للمسألة. هذه عولها إلى جزء، باقي عولها إلى عشر وتنتهي عول الستة إلى عشر. نعم، وإلى عشرة كزوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأختين لأم الثلث، فجملة السهام عشرة، فتلغى الستة وتبقى العشرة أصلا للمسألة، وهذه صورتها. والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب. نعم، فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان ثمانية، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، فتلغى الاثنى عشر ويصير أصل المسألة ثلاثة عشر، وهذه صورتها. أي بزيادة واحد على أصل المسألة، نسبته إليها غير آئلة نصف السدس، وهو ما علت به. الاثناجر كم سؤال؟ الاثناجر كم سدسة؟ اثنين. سدسة كم؟ اثنين. فهي سألت من 12 إلى 13، عالت بنصف السدس، نعم. وإلى 15 كزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأخ للأم السدس، فجملة ذلك 15، فتلغى 12 وتبقى 15 أصلا للمسألة، وهذه صورتها. فكل واحد من الورثة يأخذ كم نصيبه من كم من 15 من 15 عشر. نعم. وإلى 17، وتعود الاثنى إلى 17 عشر. مثال ذلك. وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب، فللزوجات الربع وللزوجات لهم الربع. ليه؟ ما عنده ذرية، الولد ما فيه ذرية، فالنساء يأخذنا السمنة يأخذنا الربع يشتركنا فيه، الثلاثة يأخذ الربع ويتقسم الربع عليه. نعم. إلى أربعة من الزوجات. نعم. وللجدتين السدس وللأخوات لأم الثلث. وللجدتين السدس، جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأم. الميت ترك جدتين، جدة من جهة أمه أم الأم وأم الأب، جدتين وجدتين لهم السدس ينقسم عليه. نعم. وللأخوات لأم الثلث. أخوات الأم من جهة الأم نسبتهم إليه من جهة الأم، قرابتهم من جهة الأم. نعم. وللشقيقات أو لأب الثلثان. ومجموع ذلك 17، فتلغى 12 وتبقى 17 أصلا للمسألة، وتسمى بالدينارية الصغرى وبأم الأرامل والفروج، لأنهم كلهم نساء، الولد كلهن نساء، لأنه إذا كانت التركة فيها 17 دينارا كان لكل أنثى دينار، ولذا يلغز بها فيقال شخص مات عن 17 امرأة من أصناف مختلفة و17 دينارا، فورثت كل منهن دينارا. الزوجات أخذوا كم؟ ثلاثة. كل واحدة منهم أخذت واحد من 17. واحد من 17 كتب. نعم. وفيه إشارة إلى أن هناك دينارية كبرى. لما قال الشارع الدينارية الصغرى، افهم منه ايه؟ ان هناك في دينارية ايه؟ كبرى. نعم. فيه اشارة الى ان هناك دينارية كبرى، وهي زوجة وبنتان وام واثنى عشر اخا واخت، كلهم لاب. الاخوة والاخوات كلهن لاب، 12 اخو واخت من الاب اخوة للميت. نعم. هذه سئل عنها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يخطب عن منبر الكوفة، فقال اصبح ايه في المرأة التسعة. نعم. والتركة فيها 600 دينار. التركة فيها 600 دينار، 600 مثلا تقول ريال. نعم. فالزوجة فخص الاخت دينار واحد، لأن أصل مسألتهم 24، قسمنا التركة 600 الدينار قسمناه على 24 قسم. نعم. طيب. لأن أصل مسألتهم 24، لأن فيها ثمنا وسدسا، فللزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16. الثمن 75. الثمن 75. نعم. وللأم السدس 4. وللبنتين ولا مين يزيد؟ وللبنتين. وللبنتين 400. يعني 600 كم تلتينها؟ 400. 400. ومين والزوجة لها كم؟ الثمن. والأم لها كم؟ السدس. كم السدس؟ 100. 100 بقينا في 25. بقينا في 25 12 أخو وبنت وأخت الذكر مثل حظ الأنثيين. 10 بكم؟ 20. كم أخو؟ 12 أخ. 12 أخ بأربعة بأربعة وعشرين بأربعة وعشرين بنت. وعندنا بنت واحد بطل الأخو يأخذ كم؟ كل واحد يأخذ كل واحد يأخذ كم؟ اثنين دينارين. والأخت يأخذ واحد. نعم يأخذ واحد. نعم. فبقي واحد لا ينقسم على الاثني عشر أخا. نعم. وعلى الأخت، وعدد رؤوسهم 25 لأن كل أخ برأسين والأخت برأس، فتضرب في 24 ب600، فللزوجة 3 في 25 ب75، وللبنتين 16 في 25 ب400، وللأم 4 في 25 ب100، فيبقى 25 لكل أخ اثنان وللأخت واحد. وتسمى بالشاكية وبالركابية لأن الأخت شكت لعلي رضي الله تعالى عنه وهي ممسكة بركابه، فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي ترك 600 دينار فأعطاني شريح دينارا واحدا. شكت القاضي الأخت، شكت القاضي أجل أخذت 1 دينار. قال كيف أنا أخته أخذ 1 دينار؟ نعم اعتقد ايه القاضي الذي هو مقصود له بالعفة وبالعدالة شريح. نعم. فقالها، فقال علي على الفور لعل أخاك قد ترك زوجة وأما وابنتين واثني عشر أخا وأنت. فقالت نعم. وأنت لهم أخت. نعم ذاك حق. تصور المسألة من ايه؟ هي ما ذكرت المسألة، هي بس ذكرت انه شريح اعطاها 1 دينار القاضي راح تشتكي. كيف انا اخذ دينار واحد قاضي؟ الورث اخذ القسمة كده. نعم. طيب. فقالت نعم. فقال ذلك حقك فلم يظلمك شريح شيئا. حتى الزوجة، الزوجة كان حقها ليه تاخذ ايه؟ تاخذ الثمن. لكن هنا أخذت كم؟ أخذت 1 من أخذت 100، أخذت 75. أخذت كم؟ نعم أخذت. ولبعضهم إذا امرأة جاءت إلى بيت عالم، بعضهم نظم القصة دي، بعضهم نظم الإيه؟ إذا جاءت امرأة إلى بيت عالم وقالت أخي أودى، يعني توفي، أودى بمعنى توفي، معنى مات. أودى بمعنى إيه؟ مات. إذا امرأة جاءت إلى بيت عالمي وقالت أخي أودى فأعطيت درهما. أعطيت درهما من إيه؟ من تركته، يعني زاد في الزيرة. نعم. وخلف النصف الألف مالا وعشره. وخلف نصف المال. وخلف نصف الألف. كم نصف الألف؟ 500. 500 وعشر الألف 100. 100 عشر كم كانت؟ 100. كانت المجموع كم؟ 600. 600. نعم. وخلف النصف الألف مالا وعشره ولم أعطى شيئا غيره فتفهم. غير الواحد، غير الايه؟ الواحد من الايه؟ من 600. يقال لها أودى وخلف زوجة وبنتين مع أم لها كان مكرما، ومثل شهور العام في العد إخوة، وأنت لهم أخت لك الدرهم انتمى. انتسب الدرهم لك، انتسب الدرهم انتمى بمعنى انتسب. نعم. ولا تعول 12 زيادة على 17 عند الجمهور، وعولها لا يكون إلا إفرادا كما رأيت. والأربعة والعشرون تعول إلى 27 فقط. كزوجة وبنتين وأم وأب، فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس، ومجموع ذلك 27. عدينا الزوجة الثمن ايه؟ لأنه الميت ترك بنتين أو لا، والبنتين مولود. نعم، فإذا كانت تركة مولود سواء كان المولود ذكر أو كان أنثى يرد الزوجة من الايه من الربع إلى الايه إلى الثمن. نعم، فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس، ومجموع ذلك 27. فتلغى 24 وتبقى 27 أصلا للمسألة، وتسمى بالمنبرية، أي لأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة، وكان صدر خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي. وكان صدره يعني أوله، أول الخطبة، صدر الخطبة بمعنى أول الخطبة، ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه.